الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. وتأمل كيف قال يؤتى بالرجل، هذا يشير إلى أنه يؤتى مكرها مهانا، ليس هو الذي يأتي بنفسه برغبته، وإنما يؤتى به، الملائكة تجره يوم يدعون إلى نار جهنم دعا والعياذ بالله. قال: فيلقى في النار، هكذا يطرح فيها مهانا، فتندلق أقتاب بطنه. تندلق يعني تخرج بسرعة، أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، تخرج أمعاؤه من بطنه. فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. تعرفون الحمار يوضع عليه خشبة أو فيدور بهذه الخشبة وهي من ورائه، وحتى تدور الرحى فيحصل طحن الحبوب مثلا، وهكذا يدور. وهكذا هذا الرجل يجر أمعاءه خلفه ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى. هذه صورة قبيحة ومهينة في نار جهنم، ويتعذب بهذا. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ يتعجبون. لماذا؟ يقولون: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أنت الذي كنت تعلمنا في الدنيا، أنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: بلى، يقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، حتى نحذر في الدنيا من هذه الصورة المهينة في العذاب الأليم. فتأمل كيف أن الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه في نفسه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ تندلق أقتاب بطنه. قال بعض العلماء: لأنه كان في الدنيا يخفي شيئا ويظهر شيئا، كان يظهر للناس أنه يأمر وينهى، وهو في المقابل لا يمتثل ولا يعمل. فلما كان يظهر خلاف ما يبطن، كذلك في النار يخرج ما في باطنه، تخرج أمعاؤه. وأيضا تأمل كيف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار، وضرب الله تعالى مثلا لليهود الذين يعلمون لكن لا يعملون، اتبعوا أهواءهم وتكبروا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعرب تضرب بالحمار المثل في البلادة والغباوة، كيف إنسان يعلم أن هذا فيه خير عظيم ثم لا يعمل به؟ كيف يأمر الناس وينهاهم ويقبل على إصلاحهم وهو يهمل نفسه التي بين جنبيه؟ فهذا كالحمار في بلادته وغباوته. قال فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى والعياذ بالله. غدا يوم القيامة تنكشف الحقائق، يوم تبلى السرائر. إن كان الإنسان الآن يخفي في نفسه ويظهر أمام الناس شيئا آخر، غدا ينكشف كل شيء. وهذا الإنسان الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، هذا فيما يتعلق بالواجبات والمحرمات. يعني إذا كان يأمر الناس بالواجبات وهو لا يأتي الواجبات، يأمر الناس بالصلاة وهو يفوت الصلاة ويتهاون فيها ويؤخرها عن أوقاتها، ثم هو يحث الناس على الصلاة، ثم أيضا في المحرمات ينهاهم عن الفواحش، عن الزنا، عن شرب الخمر، وهو إذا خلى بمحارم الله انتهكها، هذا يكون حاله هكذا يوم القيامة. بخلاف الذي يقصر مثلا في بعض المستحبات وإن كان يأمر الناس بها، أو أحيانا ليس على سبيل العمد واللامبالاة، بل هو يحافظ على واجباته، لكن كل إنسان يزل ويخطئ، فهو يدعو الناس ويدعوهم إلى الله ويأمرهم وينهاهم، لكن ممكن أحيانا يضيع بعض الواجبات تفوته، أو يقع بعض المحرمات ويرجع إلى الله ويتوب، هذا على خير إن شاء الله. أو مقصر في المستحبات ويأمر الناس، هذا على خير، ما يدخل في هذا الحديث إن شاء الله، لأن هذا الحديث قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتيه، فهذا يأتي محرمات ومنكرات مصرا عليها. وكما عرفنا أن الذي مثلا يضيع بعض الواجبات أو يأتي بعض المحرمات، لا يعني هذا أنه يترك الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن الشيطان هنا يتسلل على الإنسان، يقول إذن الأفضل والأولى بك أن لا تدعو الناس إلى الله ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، حتى ما تدخل هذا الحديث تكون سالما، ريح نفسك حتى ما تتحمل هذه الأوزار الثقيلة وتنفضح أمام النار، أمام الناس في النار، قولك خلاص خلي يعني حافظ على نفسك، انشغل بنفسك ودع عنك أمر الناس، لا تأمرهم ولا تنام حتى لا تتحمل هذه الأوزار. نقول هذا خطأ أيضا. المقصود الإخوة أن كما مر معنا في المجلس الماضي أن الأمر بالمعروف عن المنكر هذا واجب، وإصلاح النفس هذا واجب، فتقصيرك في واجب لا يعني هذا أنك تقصر في الواجب الآخر. الله تعالى أمرك بالواجبات، نهاك عن المحرمات، تمتثل، ثم إذا رأيت من يفعل المنكر هذا واجب آخر عليك، إذا ما أنكرت أنت هنا تأثم، فعليك أن تؤدي كل واجب بقدر المستطاع، وما تدري لعل الذي يهمل نفسه ثم أيضا إذا رأى الناس ما يبالي ولا ينهى عن المنكر ولا أمر بمعروف، ربما تكون عقوبته أشد من هذا الإنسان، ما تدري. فإذا المسلم يحافظ على الواجبات، يبتعد عن المحرمات، يجاهد نفسه على الخيرات، وإذا رأى من غير تقصير أيضا يوصيه بالحق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالحق. فالمذموم الإخوة ما عليه هذا الرجل، هذا إنسان أهمل نفسه بالكلية، يصر على المنكرات ولا يبالي ولا يجاهد نفسه، ولا يأتي الواجبات إلا أمام الناس، فثم يتظاهر أمام الناس بالإصلاح، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا الذي يدخل في هذا الحديث. أما إنسان وإن كان يقصر أحيانا ويجاهد نفسه ثم يأمر الناس وينهاهم، فهذا إن شاء الله يعني لا يدخل في هذا. وكما مر معنا في الأثر الذي رواه مالك عن ربيعة قال سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. فقال الإمام مالك: صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ كلنا مقصر، ويوصي بعضنا بعضا بالخير والحق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواصين بالحق، ونسأله تعالى أن يعيننا على الأمر بالمعروف عن المنكر. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباد الصادقين المخلصين. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وبهذا يختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، يعني يحذر من هذه الصورة. فالمسلم ينبغي أن يكون صادقا، وخاصة الداعي إلى الله تعالى ينبغي أن يكون صادقا، يصدق قوله فعله، بأن يمتثل يعني ما يأمر الناس به وينتهي عما ينهى الناس عنه. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. نسأله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.